بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قولهم فيما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، أخبر أنهم يثبتونها كما جاءت من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تنزيه، بمعنى أنه تنفى عنه هذه الأسماء ويقال إن هذا من باب التنزيه، بل هي تثبت كما جاءت وينفى عنها التمثيل وينفى عنها التعطيل أيضا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يتدخلون فيما ثبت عن الله ورسوله من أسماء الله وصفاته، بل يثبتونها كما جاءت على معناها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. هذه عقيدتهم فيها، سلفا عن خلف أو خلفا عن سلف، خلفا عن سلف، لا يتدخلون فيها، بينما تدخلت فيها فئتان ضالتان: المشبهة والممثلة والمعطلة. المشبهة والممثلة أثبتوها على معنى ما جاء في أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، ولم ينزه الله عن ذلك، عن التشبيه والتمثيل. والفئة الثانية على العكس، نفوها وحرفوها وقالوا ننزه الله عنها لأنها موجودة في البشر، السمع والبصر والعلم وغير ذلك، هذا موجود في البشر، فإذا أثبتناها شبهنا الله بالمخلوقين، فهم على طرفي نقيض، كل منهما غلا. فالمعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته، والممثلة غلوا في الإثبات، غلوا في الإثبات، هؤلاء غلوا في النفي وهؤلاء غلوا في الإثبات، فشبهوها بأسماء وصفات المخلوقين. والحق هو أن تثبت مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، تثبت على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولا تشبه بأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين. وإن اشتركت مع أسماء المخلوقين صفات المخلوقين في اللفظ، فإنها تختلف في المعنى والكيفية، تختلف في المعنى والكيفية. فأسماء الله وصفاته خاصة به وتليق به، وأسماء وصفات المخلوقين خاصة بهم وتليق بهم، هذا هو الحق. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم، سبحان ربك، السبحان معناه التنزيه، معناه التنزيه لله عن ما لا يليق به. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. عما يصفه به، نزه نفسه عما يصفه به الممثلة. نعم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فهذا في القرآن كله أنه جمع بين النفي والإثبات فيما وصف به وسمى به نفسه، فأثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى عنها مشابهة المخلوقين. نعم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لا يجوز لأهل السنة والجماعة أن يعدلوا ويخالفوا ما جاء به المرسلون، لأنهم أعلم بالله عز وجل. نعم. فإنه الصراط المستقيم صراط ما جاء به الرسل، ما جاء به الرسل هو الصراط المستقيم المعتدل الذي لا انحراف فيه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله هو ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو ما نزل به القرآن، هو صراط الله عز وجل، اتبعوه ولا تنحرفوا عنه يمنة ولا يسرة. نعم. فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. هذا كما في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم أهل العلم والعمل. الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم أهل العلم والعمل، غير المغضوب عليهم، وهم أهل العلم بدون عمل. وهذا ينطبق على اليهود، وكل عالم لا يعمل بعلمه فهو داخل في هذه الآية: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم الذين يعملون من غير دليل، من غير علم، أخذوا العمل وتركوا العلم. وفي مقدمتهم النصارى، وكل عابد يعبد الله على جهل وضلال، يدخل في هذه الآية. نعم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: دخل في هذه الجملة، وهي أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل، كما في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص سميت بالإخلاص لأنها خالصة في التوحيد، خالصة كلها في التوحيد. نعم. حيث يقول: قل هو الله أحد الله. قل يا محمد هو الله. لما سألوا النبي، المشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: صف لنا ربك، أو انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، اذكر نسبه. فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد، لا بداية له ولا نهاية سبحانه وتعالى، ولا أحد يشبهه، ولم يكن له كفوا أي مشابها من خلقه، ولم يكن له كفوا أحد أي مشابها له. فأثبت لنفسه الكمال ونفى عن نفسه النقص والعيب في هذه السورة، فيها نفي وإثبات، الله أحد الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد ولم يولد هذا، ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. نعم. حيث يقول وهو سبحانه قد جمع، وقد دخل في هذه الجملة وهو سبحانه قد جمع، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم، كما في سورة الإخلاص وكما في آية الكرسي، نفي وإثبات، نفي النقائص والعيوب والتشبيه عن الله، وإثبات الكمال لله عز وجل، إثبات الأسماء والصفات والكمال لله عز وجل. نعم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لا عدول، لا عدول أي لا أحد يسع أن يخالف ما جاء به المرسلون الذين جاءوا بوصف الله بالكمال وتنزيه الله عن النقص، هذه طريقة الأنبياء والمرسلين، فلا أحد يعدل عن هذا إلى طريق المتكلمين والفلاسفة والمخالفين للرسل، وإنما يسع المسلم أن يسلك مسلك هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، أهل الصراط المستقيم. نعم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن يعني في الفضل، لماذا؟ لأن القرآن على ثلاثة أقسام، القرآن على ثلاثة أقسام، الإخبار والتشريع والعقيدة، هذه أقسام القرآن، القرآن لا يخرج عن هذه الأقسام، إما في التوحيد والعقيدة، وإما في الأوامر والنواهي والتشريع، وإما في الأخبار عن الله وعن رسوله وعن الأمم السابقة وما حصل لهم، هذه أقسام القرآن. نعم. حيث إما يقول خبر وإما تشريع وإما تنزيه لله سبحانه وتعالى. نعم. حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد. الله أحد أي لا أحد يشبهه سبحانه، منفرد بالربوبية والعبودية. نعم. الله الصمد. الله الصمد هو الذي تصمد أي تقصد إليه الخلائق بحوائجها. نعم. لم يلد ولم يولد، ليس له بداية ولا نهاية، لم يلد، نزه نفسه عن الولد، لأن الولد شبيه للوالد وجزء منه، والله سبحانه ليس له شبيه وليس له جزء منفصل عنه سبحانه، وليس هو بحاجة إلى الولد، هو غني عن خلقه ليس بحاجة إلى الولد. نعم. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يشابهه سبحانه، لا أحد يشابه الله في أسمائه وصفاته، في ذاته وأسمائه وصفاته لا أحد يشابهه. ولم يكن له كفوا أي مشابها أحد من مخلوقاته. نعم. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول آية الكرسي هي أعظم آية، أعظم آية في القرآن، وسورة الإخلاص هي أعظم سورة في القرآن، فآية الكرسي هي أعظم آية، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه، قال لأحد أصحابه أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال نعم، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. أبي بن كعب رضي الله عنه، أبي بن كعب قارئ القرآن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: آية الكرسي. قال أبي: آية الكرسي. فضرب النبي على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. نعم. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. الإله معناه المعبود، لا إله أي لا معبود بحق سواه. لا تقل لا معبود إلا الله، لأن هذا ضلال. لازم من تقييدها لا معبود بحق، لأن المعبودات كثيرة غير الله، آلهة المشركين متعددة ومتنوعة، فأنت تقول لا معبود بحق. إذا جئت بهذا القيد فقد صح كلامك. لا معبود حق أو بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، نزه نفسه عن النقص بالسنة، والسنة هي النوم الخفيف، هي النوم الخفيف الذي يسمى النعاس، النعاس الذي يصيب الإنسان وهو جالس، هذه السنة. ولا نوم أي نوم ثقيل، فالله منزه عن النوم. في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، لأن النوم نقص والله جل وعلا له الكمال، ولأنه القائم بالسماوات والأرض، والقائم بالسماوات والأرض لا يليق به أن ينام. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض من الخلق ملكا وعبيدا، كلهم لله سبحانه وتعالى، من الملائكة ومن الجن والإنس والدواب، وكل ما يعيش في السماء أو يعيش في الأرض كلهم ملك لله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وعبيدا. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة هي الوساطة في حصول المطلوب، توسط بين الطالب والمطلوب في قضاء حاجته، مثل ما يسمونهم الآن الوسائط في المعاملات وفي الطلبات، يشفعون عند الملوك، يشفعون عند المدراء، يشفعون في قضاء حوائج الناس. هذه شفاعة طيبة إذا لم تكن تشتمل على محرم أو ظلم لأحد. قال صلى الله عليه وسلم: اشفع تؤجر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة حسنة فله كفل منها. الله جل وعلا قال في القرآن: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يعني يؤجر عليها. الشفاعة الحسنة هي الوساطة التي ليس فيها ظلم لأحد، والشفاعة عند المخلوقين تجري ولو لم يأذنوا، ولو لم يرضوا بالشفاعة عن، لكن يضطرون إلى قبولها لتأليف الناس وحاجتهم إلى الناس، فلأنهم لو ردوا شفاعتهم لحقدوا عليهم ولوجدوا عليهم، فهم يضطرون إلى قبول شفاعتهم، شفاعة الناس عندهم، ولو لم يكونوا يرضون بها تألفا للناس حوله. أما الله جل وعلا فهو غني عن خاطر ولا يحتاج إلى أن أحدا يتوسط عنده بدون إذنه سبحانه وتعالى. مخلوق يشفع عندهم بدون إذنهم ولو لم يرضوا، أما الله فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه، بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. أما المشركون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما الشفاعة عند الله في المؤمنين الذين استوجبوا العذاب، فيشفع لهم الرسل ويشفع لهم الصالحون بألا يعذبهم الله، أو إذا دخلوا في النار أن يخرجوا منها. نعم، هذه شفاعة الشافعين عند الله سبحانه وتعالى بإذنه، يعني بشرطين. الشرط الأول أن يأذن للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان، أما أهل الكفر والشرك فلا يرضى ولا يقبل الشفاعة فيهم سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالشفاعة عند الله لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، وإذن ورضاه عن المشفوع فيه. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين لم تقبل الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. ولا يشفعون، أي الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون في من لا يرضى الله الشفاعة فيه من الكفار والمشركين، وإنما هي في المؤمنين المذنبين خاصة. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء. يعلم ما بين أيديهم يعني ما سبقهم، ما سبقهم، وما خلفهم يعني ما يأتي بعدهم، والله يعلم ما كان قبل وما يأتي بعد، علمه محيط بالسابق وباللاحق سبحانه وتعالى. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم، علم الله جل وعلا لا يشاركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا لمن شاءه سبحانه من رسله وملائكته، فإنه يخبرهم بشيء من علمه لأجل مصلحة العباد وإقامة الحجة على الناس. فالرسل يطلعهم الله على شيء من علمه سبحانه وتعالى، وهذا من معجزاتهم عليهم الصلاة والسلام. وأما غيرهم فلا أحد يطلعه الله على شيء من عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، من ارتضى من الرسل يطلعه على شيء من الغيب لإقامة الحجة على الناس معجزة. وأما غير الرسول فلا يطلع على شيء من علم الله سبحانه وتعالى، مهما بلغ من الدرجة والعبادة، وما يبلغ مرتبة الرسل في أنهم يطلعهم الله على شيء من الغيب. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات، خلق سبع سماوات فوقنا طباق، سبعا طباقا، بعضها فوق بعض، وبين كل سماء وسماء 500 عام كما في الحديث. والسماء السابعة فوقها عرش الرحمن، فوقها بحر، السماء السابعة فوقها بحر، وفوق البحر العرش، وكان عرشه على الماء على البحر، والله جل وعلا فوق العرش فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده يعني لا يعجزه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، لا يعجزه ذلك. نعم. وهو العلي، هذا على خلقه، هو علي على خلقه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، ثلاثة معاني للعلو كلها ثابتة لله. علو الذات فهو فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، علو الذات. وعلو القدر، الله سبحانه وتعالى لا يبلغ قدره أحد، قدره وعظمته سبحانه لا يبلغها أحد، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين. علو القدر. علو القهر وهو القاهر فوق عباده، قاهر يقهرهم ويجبرهم على ما يريد سبحانه وتعالى. نعم. ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله. لا يؤوده حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، أي لا يثقله سبحانه وتعالى ولا يشق عليه. نعم. وهو العلي العظيم. وهو العلي على خلقه، العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولا يقربه. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم. كما جاء في حديث، كما صح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع تمر الصدقة ليفرقه على المحتاجين، فجعل عنده حارسا، هو أبو هريرة رضي الله عنه، ينام عنده يحرسه من السراق. قال: فبينما أنا كذلك سمعت من يحثو من التمر، سمع من يحثو من التمر ياخذ. قال: فمسكته، فذكر أن له صبية وعليه حاجة، وعاهده ألا يعود، فأطلقه أبو هريرة ذهب. فلما أصبح أبو هريرة ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: إنه عاهدني أنه لا يعود، وذكر أنه صاحب حاجة وعيال، فرحمته فأطلقته. قال: إنه قد كذبك وسيعود. فلما كان من الليلة الثانية عاد، كما في الليلة التي قبلها. لما كان من الليلة الثالثة عاد كما عاد في الليلتين، يأخذ من التمر ويمسكه أبو هريرة، ثم يتعهد أنه لن يعود فيطلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل الليالي: إنه سيعود، إنه سيعود، وكان يعود. فالليلة الثالثة قال: أطلقني وأعلمك آية من كتاب الله، إذا قرأتها لا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: وما هي؟ قال: آية الكرسي. قال: آية الكرسي، من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فلما أصبح أبو هريرة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إنه صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في إخباره عن هذه الآية، وأن الله يحفظ بها من قرأها حتى يصبح، وهو كذوب. والكذوب قد يصدق بعض الأحيان، ولهذا في المثل قد يصدق الكذاب. نعم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل أي فوض أمورك. يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يفوض أموره إلى الله ويعتمد على الله عز وجل في حصول المطلوب ومنع المرهوب. توكل على الله، فوض أمورك إلى الله. والتوكل نوع من أنواع العبادة، بل هو من أعظم أنواع العبادة. فاعبده وتوكل عليه، اعبده وتوكل عليه. فالتوكل نوع عظيم من أنواع العبادة، وهو تفويض الأمور والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المرهوب. لا تعتمد على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى، توكل عليه، اعبده وتوكل عليه. نعم. وقوله سبحانه هو الأول والآخر، اللي قبلها اللي خلصنا منها. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي، الحي من صفات الله سبحانه وتعالى، له الحياة الكاملة التي لا يعتريها موت ولا نوم ولا نقص، حياته سبحانه كاملة. الذي لا يموت، لا يعتريه موت. المخلوقين أحيا أيضا لكن يموتون، تريهم الموت. أما الله جل وعلا فإنه لا يموت، بل هو الحي الدائم سبحانه وتعالى، حياة دائمة لا يعتريها نوم ولا يعتريها موت، بل هي دائمة حياته سبحانه وتعالى. نعم. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقولها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا معنى الأول، الذي ليس قبله شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر هو العالي، وليس فوق الله شيء من مخلوقاته، بل هو فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، له الفوقية المطلقة سبحانه وتعالى. وأنت الظاهر ليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يخفى عليك شيء من بواطن الناس وبواطن الأمور، تعلم كل شيء. نعم. فهو مع كونه هو الظاهر فوق مخلوقاته، فهو يعلم مخلوقاته كلها، السماوات والأرض، لا يخفى عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، مع علوه على عرشه فهو فوق مخلوقاته، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان من علمه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وهو العليم الخبير. نعم. وهو العليم الخبير، وهو العليم الخبير، العليم بكل شيء. عليم صيغة مبالغة، عليم لا يخفى عليه شيء. الخبير عنده الخبرة بمخلوقاته وأحوالهم وحوائجهم ونعم، يعلم ما يلج فيه. فجمع لنفسه في هذه الآية بين العلم والخبرة. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في ظلمات الأرض من الحب والنبات والأموات وكل ما يدخل تحت الأرض، يعلمه الله سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من نبات وأموات يوم القيامة وغير ذلك، وما يخرج منها وما ينزل من السماء، من السماء ما ينزل من السماء من مطر من ملائكة، وما يعرج فيها يصعد إليها من دعوات الصالحين ومن الملائكة ومن كل ما يصعد إلى السماء سبحانه يعلمه سبحانه وتعالى. نعم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. عنده مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله، قيل وهي المذكورة في آخر سورة لقمان، في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه هي السبع، هي الخمس التي لا يعلمها إلا الله. علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة يعني متى تقوم الساعة، إن الله عنده علم الساعة ويعلم ها؟ نعم. إن الله يعلم، إن الله يعلم، إن الله يعلم ما في السماوات. نعم. عنده، إن الله عنده علم الساعة، لا أحد يدري متى تقوم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى، لا الملائكة ولا الأنبياء والرسل، كلهم ما يدرون متى تقوم الساعة، لا يعلمه إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ما أحد يدري متى ينزل الغيث وما مقداره وأين ينزل إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ما يذكره الحسابون وعلماء الهيئة، هذه توقعات، ما يجزمون أنه ينزل، يقولون يتوقع أنه يحصل كذا، يتوقع يمكن أنه يحصل كذا، ولو جزموا لكذبوا وكفروا أيضا، لو جزموا لكفروا، من ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر. فإنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، أما ما يذكره الحسابون فهذا من باب التوقع فقط، قد يحصل وقد لا يحصل. نعم. توقع هطول أمطار، يتوقع تهب رياح، توقعات كلها يمكن تحصل ويمكن لا تحصل، وكم قالوا من أشياء ولم تحصل. نعم. وعنده وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما في بطون النساء، يعلمه هل هو شقي أو سعيد، هل هو سيعيش أو لا يعيش، ما مقدار عمره في هذه الدنيا، لأن الله يرسل الملك إليه وهو في بطن أمه فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، خمس يكتبها الملك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا تقدير خاص يؤخذ من اللوح المحفوظ الذي قدر الله، كتب الله فيه مقادير الأشياء كلها، هذا مأخوذ من اللوح المحفوظ، يكتب ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى على الجنين في بطن أمه ويعلم ما في الأرحام. يقولون الآن لا، الأرحام صارت تعرف الآن، يكشفون عليها ويعلمونك هل هو ذكر ولا أنثى، هل هو صاحي ولا ما هو صاحي. نقول ما اطلعوا عليها بأنفسهم، إنما لما سلطوا الآلة عليها عرفوها، ثم أيضا لو عرفوها ما يدرون هل هو شقي أو سعيد، هل عمره يطول أو ما يطول، هل هو غني أو فقير، هل هو مؤمن أو كافر، هل يدرون عن ذلك؟ ما يدرون، الله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني بكرة أو بعد بكرة، أن تدري وش بيتحصل لك بكرة ولا بعد بكرة، ما تدري، هذا عند الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ما لا تكسب غدا. الخامسة وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري أن تموت هنا ولا بالصين ولا باليمن ولا، ما تدري وين تموت فيه، ما أحد منكم يدري وين يبي يموت فيه، ما أحد يدري إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد يهرب الإنسان من الموت ويلاقيه في المكان الذي هرب إليه، هرب إليه لقوله سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه وتعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد تهرب إلى الأرض التي قدر الله أنك تموت فيها وانت هارب إليها من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. شوف تفر منه، العادة إن اللي تفر منه يصير وراك، لكن الموت تفر منه وملاقيك. إذا أنت تفر إلى الموت، أنت بزعمك أنك فار من الموت وانت فار إليه. هذا قدر الله وقضاءه سبحانه، لا مفر منه. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب وهي الخمس التي ذكرها الله في آخر سورة لقمان. نعم. ويعلم ما في البر والبحر. يعلم ما في البر، كل البر من الحيوانات والحشرات والآدميين والنباتات، يعلمه الله سبحانه، ما على ظهر الأرض وما في باطنها من الأموات. نعم. ومن الكنوز، ما في باطنها من الكنوز لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أوراق الشجر لا يعلم سقوطها، أنها ستسقط هذه الورقة، أن تمر على الشجرة مورقة لكن ما تدري هل تسقط أوراقها أو بعضها أو ما تسقط، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء مما يجري وما يكون. نعم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كذلك ما تحمل من أنثى من الآدميين من البهائم من الحشرات، ما تحمل إلا بعلمه، ولا تضع حملها إلا بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. لتعلموا، هذا آخر سورة الطلاق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، قدرته شاملة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم كل شيء سبحانه، ما كان وما يكون، لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يكفي نقف عندها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما معنى الأقسام الثلاثة التي ذكرتها في أقسام القرآن؟ إيش؟ يقول الأقسام الثلاثة التي ذكرتها في أقسام القرآن. القرآن إما أخبار وإما أحكام وإما وعد ووعيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أي سورة أعظم في القرآن، سورة الإخلاص أو الفاتحة؟ ما جاء بيان أي سورة أعظم، ما جاء، إنما جاء أي آية أعظم. نعم. أنا لا أعلم أنه يعني جاء بيان أعظم سورة في كتاب الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله الشفاعة والأجر المترتب على ذلك، يقول اليوم يقوم الناس منع هذه الشفاعة، فهل هذا الفعل صحيح؟ كيف منع الشفاعة الدنيوية يقصد؟ يقول الشفاعة الدنيوية اليومية الدنيوية، الشفاعة للناس في مصالحهم أو رد المظالم عنهم هذه مطلوبة، من يشفع شفاعة حسنة هذه هي الشفاعة الحسنة، إما في حصول مطلوب مباح وإما في دفع ضرر، هذه الشفاعة المطلوبة، واللي يشفع فيها له أجر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رضا الله عن الشافع هل يكون رضاه عن الكافر؟ كشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. إيه، الله أذن للرسول أن يشفع في عمه أبي طالب، لما أن الرسول طلب من الله أذن له أن يشفع فيه، فجعل في ضحضاح من نار، ضحضاح من نار ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لمن أهون الناس عذابا والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليك. ولولا أن الرسول شفع فيه لكان في غمار جهنم. نعم. فهو أهون أهل النار عذابا نظرا لما قام به من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه في حياته، فالرسول أراد أن يرد له الجميل، فطلب من ربه أن يأذن له في الشفاعة فيه، فشفع فيه فخفف عنه العذاب وصار في ضحضاح من نار في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لمن أهون أهل النار عذابا كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الحديث عن أبي هريرة في حفظ الزكاة دل على أن الحق يؤخذ ولو كان من الشيطان؟ صدقك وهو كذوب. نعم، صدقك وهو كذوب، فالكذوب إذا جاء بحق يقبل منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل آخر يقول: هل في حديث أبي هريرة دليل جواز أخذ العلم والحق حتى عن صاحب البدعة؟ لا، ليس فيه ذلك. خذ العلم، الحمد لله أهل السنة كثير، خذ العلم عن أهل السنة ولا تأخذه عن أهل البدع. ما وصلت الحال إلى هذا، ما خلت الأرض من أهل السنة وعلماء أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقول يا رسول الله اشفع لي يعد من الشرك الأكبر؟ الميت لا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا غيرها، ميت لا يطلب منه شيء، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. هل الصحابة والقرون المفضلة كانوا يذهبون إلى قبر الرسول ويقول اشفع لنا؟ لا، ما ذكر هذا عنهم، فلا يجوز العمل هذا. نعم، تزور قبر الرسول تسلم عليه لا بأس، تسلم عليه إذا جئت من سفر، وإلا ما إن كنت في المدينة أو من أهل المدينة فلا تذهب إليه كلما دخلت المسجد النبوي، لا، لكن إذا قدمت من سفر فإنك تصلي ركعتين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تذهب وتسلم عليه وعلى صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يمكن الرد على المعطلة بالقول أن نفيكم للصفات تشبيه لله بالجمادات؟ نعم، يرد عليهم بهذا، وذكر شيخ الإسلام في التدمرية، في رسالته التدمرية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا؟ يعني من الملائكة،

للمغني وفتاوى شيخ الإسلام وأنت ما بعد بديت إلى الآن، وهل قال لك هذا يما أنه جاهل ولا أنه غاش لك؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وبالقدر خيره وشره، وبين قوله والشر ليس إليك؟ القدر هو قدر خيره وشره، ما قال شر الله، هذا شر الله عز وجل، قال القدر شر القدر، القدر فيه شر وفيه خير. نعم، لأن الله قدر الخير والشر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل جهم بن صفوان أخذ التعطيل من الجعد بن درهم الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، ذكروا هذا، ذكروا أن الجهم بن صفوان تتلمذ على اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قالوت، اللي اسمه قالوت. نعم، الجهم عن إيه؟ اقرأ. يقول: هل جهم بن صفوان أخذ التعطيل من الجعد بن درهم الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجعد ما سحر الرسول، اللي سحر الرسول طالوت اليهودي. نعم، لكن الجهم أخذ العلم عن اليهودي، أخذ العلم ما أخذ السحر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في أحد الليالي صليت المغرب في مسجد وكان المطر متواصلا، وكنت في أحد الليالي صليت المغرب في مسجد وكان المطر متواصلا، وكنت في طريقي إلى الدروس، فلما قمت للخروج من المسجد أقام المؤذن لصلاة العشاء فخرجت ولم أصلي معهم، فهل فعلي صحيح؟ لا، إذا حضرت الإقامة فصلي معهم، تكون لك نافلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجد الخير وانصرف رأى رجلين جالسين خلف الصف فقال: ما لما لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم حضرتم والصلاة تقام فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، ومن حضر الإقامة يصلي معهم، أما من جاء بعد الإقامة فله أن يجلس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز رمي الأرز في الأرض؟ يقول: هل يجوز رمي الأرز في الأرض لتأكل منها الطيور؟ في أرض طائرة ولا توطى ولا لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أتعامل مع أحد المتاجر وطلبت منه أن يعطيني هدية، فهل في فعلي بأس؟ علشان تعامل معه؟ لا، ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم، يعني تعامل معه ولا تروح لغيره، هذا من تلقي الركبان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن العقيقة للذكر والأنثى. إيش فيه؟ يقول: مشروعة عن الذكر والأنثى. نعم. أحسن الله إليكم، لكن تختلف بالمقدار، هي مشروعة عن الاثنين لكن تختلف بالمقدار، الذكر شاتان والأنثى شات واحدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل صحيح أن المرسلين معصومون من الكبائر لكن يقعون في الأخطاء لأنهم بشر؟ والله لا تدخلون في هذه المسألة، ما أشوف لكم مصلحة منها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يؤاخذ المكلف بنيته بفعل الحسنة وفعل السيئة؟ إذا هم بالحسنة فعملها، هذا في الحديث، فحملها كتبها الله 10 حسنات، وإن هم بها ولم يفعلها كتبها الله 1 حسنة. وأما من هم بالسيئة فلم يفعلها لم يكتب عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أحرمت من المساكن القريبة من ميقات السير الكبير. أحرمت من المساكن القريبة من ميقات السيل الكبير. ولم أدخل للميقات، ولم أصلي ركعتين فيه، وإنما قلت لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهل يشترط دخولي للميقات أو صلاة ركعتين؟ لا، ما يشترط. المهم أنك ما تجاوز الميقات. إذا أحرمت قبل الميقات أو أحرمت من محاذاته صح إحرامك، ما هو لازم تأتي إلى نفس الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سيارة أقفلت الطريق، كوريلا. هذه عاد ما هي عندي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تأتي علي وساوس وأفكار تقع في قلبي عن في العقيدة والتشكيك في أشياء في الدين، وقلبي يرجف منها خوفا ولا أستطيع التفكير والتعامل بسببها، فماذا أفعل؟ هذا وسواس من الشيطان، استعذ بالله. إذا أحسست بها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تضرك إن شاء الله، اتركها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر؟ نعم، هذا كلام عظيم، هذا فيه فضل هذا الصحابي الجليل، أن الله علمه أعظم آية في كتاب الله، عرفها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف التوفيق بين وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن ظلموا وجاروا، وبين كون الطاعة بالمعروف وفي غير معصية لله؟ نعم، ما فيه تعارض يا أخي، تصبر على جور الولاة وظلمهم لأجل جمع الكلمة، لأجل جمع كلمة المسلمين، ولو كان عليك ضرر فأنت مأجور إذا صبرت، لأجل جمع كلمة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل إعفاء اللحية سنة مؤكدة وليست بواجب؟ من قال هذا؟ بل واجب. إعفاء اللحية سنة، إعفاء اللحية واجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، والأمر يقتضي الوجوب. أعفوا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرسلوا اللحى، كلها روايات في اللحية أنها تترك، وهذا الأمر للوجوب، لا سيما وقد تكرر من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن أسباب الثبات على الدين في هذا الزمن. تسأل الله الثبات، اسأل يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اسأل الله سبحانه وتعالى. هذه هي الأصل. والثاني صاحب أهل الخير وأهل الاستقامة، وابتعد عن أهل الشر. الثالث اجتنب النظر في وسائل الإعلام التي فيها تشكيك في العقيدة أو فيها شبهات أو ضلالات، اتركها، ابتعد عنها. المواقع يعني الشاشات المنحرفة اجتنبها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين العرش والكرسي؟ العرش والكرسي. الكرسي موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس، موضع القدمين. نعم، فالعرش فوق الكرسي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز دفع زكاة المال في الأوقاف التي تخدم الفقراء والمساكين؟ لا، الزكاة تصرف للفقراء والمساكين مباشرة، ولا توضع في الأوقاف التي تمسكها عن الفقراء والمساكين، تحبسها ولا الجمعيات التي تحبسها، بل توصل إلى الفقراء والمساكين في وقتها مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نحن مجموعة من الإخوة نلتقي مرة في الأسبوع، نلعب كرة القدم ونمارس السباحة للحفاظ على صحة أبداننا، هل في ذلك شيء؟ ممارسة السلاح هذه ناحية أمنية، ما يسمح لكم بهذا، هذه ناحية أمنية، من أراد التدريب يروح لجهات التدريب، أما تجعلوا لكم بيت ولا مكان تمارسون فيه السلاح هذا خطر عليكم، لا يجوز هذا. نعم. السباحة. إيش؟ اقرأ اقرأ. يقول: السباحة هو من السلاح، ما يخالف، يعني سباحة أمره سهل، هنا اسبح والليل والنهار، هنا. نعم. أحسن الله إليكم. مارس السباحة، السباحة طيبة، تعلم السباحة والعوم فوق الماء هذا طيب، تحتاجون إليه، مثل تعلم الرماية وركوب الخيل، هذه كلها أمور مراقب فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الصوفية من الفرقة الناجية؟ كيف تكون من الفرقة الناجية وهي مخالفة لها؟ الفرقة الناجية ما فيها صوفية ولا يرون التصوف، وإنما يرون العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تباع باقات للجوال بمبلغ محدد لمدة شهر، وفيها استخدام كامل للمكالمات، وبعد الشهر تنتهي سواء استخدمتها أم لا، هل يجوز شراؤها؟ نعم، لا بس هذه فيها منفعة، تشتريها من أجل المنفعة التي فيها، تستعملها ما دامت صالحة للاستعمال، مثل ما تستأجر الدار وتسكن فيها والدكان. نعم، منفعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: دخلت شركة مضاربة مع شخص بمالي وهو بعمله. يقول: دخلت في شركة مضاربة مع شخص بمالي وهو بعمله، واشترطت، يعني المال منك والعمل منه. نعم. لا بأس بذلك. نعم. واشترطت أن أسترد مالي بعد استقرار العمل، فهل رأس المال ما يرد، يرد المكسب، المكسب اللي تحصلون عليه، أما رأس المال إذا تلف ما يرد ولا يضمنه إذا تلف، أما إذا كان باقيا وموجودا يرد عليك مع ربحه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أحيانا أقرأ آية الكرسي معتقدا لها، ثم يحصل في نومي وساوس من الشيطان، فكيف أجمع بين ما هو من الشيطان؟ يعني حديث نفس، هذا ما هو من الشيطان، أضغاث وأحلام، تفكير، ما هو من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة من وجد مذيا أو ودي على سراويله بعد الصلاة؟ إن كان مني فالصلاة صحيحة، لأن المني طاهر، وإن كان مذيا تأكد أنه مذي فيغسل هذا المذي ويعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف تكون الشراكة بين رجلين افتتحا مشروعا وأحدهما مول المال والآخر أتى بخبرته وطور المشروع؟ هذا مثل ما أجبنا، إذا اشترك اثنان، واحد بعمله واحد بالمال، لا فأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: هل يجوز لأحدهما أن يأخذ راتبا؟ لا، يأخذ نصيبه من الربح، ما يأخذ راتب، يفسد الشركة. لا. نعم.